الدمع هالليل بالوجن تجارة والعشق فاتح إلى العاشق مطارة أبكي ودموعي توصل أمنياتي راح ويل ليلة الحبايب للزيارة الدمع هالليل بالوجن تجارة والعشق فاتح للعاشق مطارة أبكي ودموعي توصل أمنياتي راح ويل ليلة الحبايب للزيارة راح ويل ليلة الحبايب للزيارة الدمع هالليل بالوجن تجارة والعشق فاتح للعاشق مطارة أبكي ودموعي توصل أمنياتي راح ويل ليل الحبايب للزيارة راح ويل ليل الحبايب جالس بروحي وكلهم عني بعيد جالس بروحي وكلهم راح وبعيد وانا واحد وماكو حاجة عندي بالإيد عايش اشواقي لحسين وضريحة عايش اشواقي لحسين وضريحة صامت الاشواق واتريك كربلاء العيد جالس بروحي وكلهم راحوا بعيد وانا وحدي وماكو حاجة عندي بالإيد عايش اشواقي الى حسين وضريحة صامت الاشواق وادري كربلاء العيد صرخة الحنين وحسينا صرخة الحنين وحسينا وانت تنطق صرخة الحنين شياق شياق وحسينا صرخة الحنين وحسينا الدمع هالليل بالوجن تجارة والعشق فاتح لك عاشق مطارة أبكي ودموعي توصل أمنياتي راح ويل ليلة الحبايب للزيارة الله يرزقنا راح ويل ليلة الحبايب للزيارة الدمع هالليل بالوجن تجارة والعشق فاتح للعاشق مطارة أبكي ودموعي توصل أمنياتي راح ويلا للحبايب للزيارة راح ويلا للحبايب جالس بروحي وكلهم راح ويبعيد وانا واحد وماكو حاجة عندي بالإيد عايشة اشواقي لحسين وضريحة صامتة الاشواق وادري كربلاء العيد صرختي الحنين وحسينا صرختي الحنين وحسينا وياي صرختي الحنين وحسينا صرختي الحنين وحسين صرختي الحنين وحسين صرختي الحنين وحسين صرختي الحنين وحسين أشوف وأنتحب من الحسرة أشوف وأنتحب من الحسرة ملايين البشر إلى قبرة وحيد بحسرتي أظل حاير ولا يمي قبر ولا حضرة مشى وكلهم يزورون الشوفية وتلقاهم مشي صبح ومسية وما مكتوب أنا أرحل معاهم ولا مشاي أمشي الغابرية والله أتهضب والله أتألم بالباري أحجي خذني وياهم ويا ممشاهم يا ربي أبجي والله أتهضب والله أتألم بالباري أبجي خذني وياهم ويا ممشاهم يا ربي أبجي أشوف وأنتحب من الحسرة ملايين البشر إلى قبرة وحيد بحسرته وظل حاير وحيد بحسرتي وظل حاير ولا يمي قبر ولا حضرة مشى وكلهم يزورون الشوفية وتلقاهم مشي صبح ومسية وما مكتوب أنا أرحل معاهم ولا مشاي أمشي الغاضرية ولا مشاي أمشي والله أتهضم والله أتألم للباري أحجي خذني وياهم ويا من شاهم خذني وياهم ويا من شاهم يا ربي أبجي مشاو كلهم يزهرون الشوفية وتلقاهم مشي صح ومسية وما مكتوب أنا أرحل معاهم ولا مشاي أمشي الغاضرية والله أتهضب والله أتألم للباري يحكي خذني وياهم ويا من شاهم يا ربي أبجي اخذوني الكربلاء محتاج أنا السفرة وكم محروم مثلي يريد بس نظرة اخذوني الكربلاء محتاجنا السفرة وجم محروم فيريد بس نظرة مو رايد قصر بهناك واسكن بي يكفيني رصيف بشارع السدرة اخذوني الكربلاء محتاجنا السفرة وجم محروم فيريد بس نظرة مرايد قصر بهناك واسكن بي يكفيني رصيف بشارع السدرة احملوني لو اصب جاي الزيارة احملوني اكنس هناك المزارة احملوني لو هو اشتمها اي زايد رايد امشي للقمر ويا الملايين انا مسكين الوله مثل المساكين ويدي احيي بكربلاء يا من القبر عاشر ويدي احيي بكربلاء يا من القبر احملوني لو اصب جاي الزيارة احملوني لو اصب جاي الزيارة احملوني اكنس هناك بمزارة احملوني لو هو يشتمها اي زاير رايد امشي للقبر ويا الملايين رايد امشي للقبر ويا الملايين انا مسكين الوله مثل المساكين ويدي احيي بكربلاء يمي القبر عاشر اخذوني للعباس حق قطيع الراس ويا زحمة ناس ودوني وياكم دمعة اشواقي حسني بفراقي دمي عراقي ودوني وياكم اخذوني للعباس حق قطيع الراس ويا زحمة ناس ودوني وياكم دمعة اشواقي وحزني بفراقي دمي عراقي ودوني وياكم اخذوني الكربلاء محتاجنا السفرة وجم محروم مثلي يريد بس نظرة مو رايد قصر بهناك واسكن بي يكفيني رصيف بشارع السدرة احملوني لو اصب جاي زيارة احملوني اكنس هناك بمزارة احملوني لهوى اشتمها اي زاير رايد امشي للقبر ويا الملايين انا مسكين الوله مثل المساكين ودي احيي بكربلاء يمي القبر عاشر ودي احيي بكربلاء يمي القبر احملوني لو اصب جاي زيارة احملوني لو اصب جاي زيارة احملوني اكنس هناك المزارة احملوني لو هوى يشتمها اي زاير رايد امشي لقبر ويا الملايين انا مسكين الوله مثل المساكين ويدي احيي بكربلاء يمي القبر عاشر دوني للعباس حق قطيع الراس ويا زحمة ناس ودوني وياكم دمعة اشواقي حزني بفراقي دمي عراقي ودوني وياكم دوني للعباس حق قطيع الراس ويا زحمة ناس ودوني وياكم دمعة اشواقي حزني بفراقي ودمي عراقي ودوني وياكم يا زوار يا زوار النجف وياكم اخذوني يا زوار النجف وياكم اخذوني الكربلاء محتاجنا النظرة وجم محروم مثلي يريد بس نظرة مو رايد قصر بهناك واسكن بي يكفيني رصيف بشارع السدرة احملوني لو اصب جاي الزيارة احملوني اكنس هناك المزارع احملوني لو هوى يشتم هاي زاير يا ابو عبد الله. رايد امشي رايد امشي للقبر ويا الملايين، انا مسكين الولا انا مسكين الولا مثل المساكين. رايد امشي والله رايد امشي ويا الملايين، انا مسكين الولا مثل المساكين. ودي احسن ودي احيي بكربلاء يم القبر عاشور. اخذوني للعباس وحق اطيع الراس ويا زحمة ناس، ودوني وياكم يا زوار النجف اخذوني وياكم اخذوني. دمعة اشواقي وحزني بفراقي ودمي يعراقي، ودوني وياكم يا زوار النجف اخذوني وياكم اخذوني وياكم اخذوني وياكم اخذوني. الكربلاء محتاج انا سفرة، وكم محروم مثلي ريد بس نظرة، مرايد قصر هناك واسكن بي، يكفيني رصيف بشارع السدرة. احملوني لو اصد جاي زيارة، احملوني اكنس هناك بمزارة، احملوني لو هوا يشتمها اي زاير. رايد امشي للقبر ويا الملايين، رايد امشي للقبر ويا الملايين، انا مسكين الولا مثل المساكين. ودي احيي بكربلاء يم القبر عاشر، خذوني للعباس حق اطيع الراس ويا زحمة ناس، ودوني وياكم دمعة اشواقي حزني بفراقي دمي عراقي، ودوني وياكم خذوني للعباس حق اطيع الراس، خذوني للعباس حق اطيع الراس ويا زحمة ناس، ودوني وياكم ودوني وياكم. اللهم كن لوليك الحجة.